الدرس الحادي والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن إحرام الصبي، يعني كيفية إحرام الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز. فقلنا أن الصبي غير المميز يحرم عنه وليه، يعني ينوي الإحرام عنه بأن يقول جعلته محرما. أما الصبي المميز فيأذن له الولي بالإحرام ويحرم. وقلنا يجب على الولي أن يجنبه فعل المحظورات، يجنب الصبي محظورات الإحرام. فلو فعل الصبي محظورا من محظورات الإحرام فينظر، فإن كان غير مميز فلا فدية على أحد. إن كان الصبي غير مميز فلا فدية على أحد في فعله لهذه المحظورات. وإن كان مميزا، الصبي كان مميزا وفعل محظورا من محظورات الإحرام بأن تطيب مثلا أو لبس الثياب المخيط وفعل ذلك ناسيا، فكذلك لا فدية على أحد، يعني لا في ماله ولا على الولي. وإن تعمد، يعني الصبي المميز فعل المحظور متعمدا، أو حلق، أو حلق الشعر أو قلم الظفر. طبعا الحلق والقلم للأظفار لا يفرق فيه بين الناس والعامد، الناس والعامد سواء، يعني تلزم الفدية، بخلاف التطيب واللبس، يعني مع النسيان لا تجب الفدية، أما الحلق والقلم تجب الفدية مع النسيان ومع العمد. فإن تعمد الصبي المميز فعل المحظور أو حلق أو قلم، قلنا سواء فعل ذلك ناسيا أو عامدا، أو قتل صيدا ولو سهوا، فالفدية في مال الولي، الفدية في مال الولي. لماذا؟ لأن الولي هو الذي ورطه في هذا، فلأنه لو لم يأذن له بالإحرام لما صح إحرامه. لو لم يأذن الولي للصبي المميز بالإحرام لما صح إحرامه استقلالا، فلذلك يتحمل الولي الفدية. ويلزم الولي كل دم لزم المولى، يعني الصبي، يعني بترك أعمال مثلا شيء من واجبات الحاج أو من الأعمال يلزم ذلك المولى. حتى لو فعل الأجنبي، يعني غير الولي، رأى الصبي المميز مثلا، رآه يعني يشعر بالبرد، كان الجو باردا، فألبسه ثيابا وكذا، فهنا الفدية تلزم الأجنبي، تلزمه الفدية. نعم، هذا ما أردنا إيضاحه. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: ويجوز الإحرام بالحج إفرادا وتمتعا وقرانا وإطلاقا، وأفضل ذلك الإفراد، ثم التمتع، ثم القران، ثم الإطلاق. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أوجه أداء النسكين الحج والعمرة، فقال: ويجوز الإحرام بالحج إفرادا وتمتعا وقرانا وإطلاقا. وهناك أيضا وجه آخر يعني يضاف إلى هذه الأوجه، وهو التعليق أو التشبيه، يعني بأن يحرم كإحرام زيد، يقول نويت الإحرام كإحرام زيد، فإن كان زيد مفردا يكون هو مفردا، إن كان متمتعا يكون مثله، إن كان قارنا يكون مثله. هذا وجه يعني خامس. فأفضل هذه الأوجه الإفراد، أفضل هذه الأوجه أوجه أداء النسكين الإفراد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في حجة الوداع، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر، يعني لم يخرج من إحرامهم حتى جاء يوم النحر. وكذلك يعني الإفراد أفضل لأنه لا يحتاج إلى دم، بخلاف التمتع والقران، فإن المتمتع والقارن يلزمهما الدم، وهذا الدم دم جبران، دم جبران للنقص، لأن المتمتع يربح ميقاتا، وكذلك القارن يلزمه دم، أما المفرد لا يلزمه دم، فهذا دليل على أنه أكمل الإفراد. وفي قول أن التمتع أفضل من الإفراد، هناك قول في المذهب أن التمتع أفضل من الإفراد، وهو أيضا هذا مذهب الحنابلة. ومنشأ الخلاف في الأفضلية اختلاف الرواة في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع، واختلف الرواة في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الشيخان عن جابر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يعني كان مفردا، ورويا عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا. ورجح الأول وهو يعني رواية الإفراد بأن رواته أكثر، رواة الإفراد أكثر، وأن جابرا رضي الله عنه من الرواة أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك، فرجح هذا، إضافة إلى أن التمتع والقران يعني يلزم فيهما الدم بخلاف الإفراد، وهذا الدم دم جبران، والجبر دليل النقصان. لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: والصواب الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة، يعني صار قارنا، قال هذا الصواب الذي نعتقده. طبعا إدخال الحج على العمرة، إدخال أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، إدخال العمرة على الحج لا يصح، بخلاف العكس، وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة، وأمر به في قوله لبيك عمرة في حجة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك عمرة في حجة، يعني أدخل العمرة على الحج. قال: وبهذا يسهل الجمع بين الروايات، فعمدة رواة الإفراد وهو الأكثر عمدتهم أول الإحرام، يعني بداية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردا، وعمدة رواة القران آخره، يعني عندما أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، فرووا أنه كان قارنا. قال ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي، التمتع اللغوي وهو الانتفاع، وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد يعني للحج والعمرة. قال ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة، لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة، ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة، ولم يقل أحد أن الحج وحده أفضل من القراء، فانتظمت الرواة في حجه صلى الله عليه وسلم. إذن الأفضل أوجه النسك هو الإفراد لما تقدم، ثم التمتع، لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين، يأتي بالعمرة كاملة ويأتي بالحج أيضا كاملا، غير أنه لا ينشئ لهما ميقاتين، يعني يحرم بالعمرة من الميقات ويحرم بالحج من مكة. وأما القارن فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد، يعني يقتصر على أعمال الحج وتندرج العمرة في الحج، لذلك كان التمتع أفضل من القران. وحتى يعني الإفراد، عندما نقول الإفراد هو الأفضل، هذا مقيد بأن يعتمر من عامه بعد الحج، بعدما يفرغ من أعمال الحج يعتمر، يأتي بعمرة من عامه، وإلا إن لم يعتمر من عامه فيعتبر الإفراد مفضولا، لأن المتمتع يأتي بعمرة وحج، والقارن أيضا يحسب له حج وعمرة فيكونان أفضل منه. إذن على هذا الترتيب، ثم الإطلاق والأخير، ثم بعد الإطلاق، الإطلاق يعني لا يحدد، يعني لا يحدد ينوي الإحرام أو الدخول في النسك من غير تحديد، يعني لا يحدده هل هو إفراد، يعني إفراد أم تمتع أم قران، يطلق، ثم بعد ذلك يصرفه إلى ما شاء، إما يصرفه إلى العمرة ويكون متمتعا، وإما أن يصرفه إلى الحج فيكون مفردا، وإما يصرفه إليهما إلى الحج والعمرة فيكون قارنا. هذا الإطلاق. والخامس قلنا هو التعليق أو التشبيه، يعني يحرم كإحرام زيد، يحرم كإحرام زيد. فهذه خمسة أنواع لأداء النسكين، وكلها جائزة بلا خلاف كما ذكره النووي في المجموع. ودليل التعليق أو التشبيه، يعني أن يحرم كإحرام زيد، أن أبا موسى رضي الله عنه أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره قال له أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. وكذا فعل علي رضي الله عنهما، وكلاهما في الصحيحين. نعم. قال فالإفراد أن يحج أولا من ميقات بلده ثم يخرج إلى الحل فيحرم بالعمرة. نعم، هنا شرع في بيان هذه الأوجه، فالإفراد أن يحج أولا، يعني يحرم بالحج أولا من ميقات بلده، من ميقات بلده، ثم بعد فراغه من الحج يخرج من الحرم إلى الحل فيحرم منه بالعمرة. نعم. قال والتمتع أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يحج من عامه من مكة، ويندب أن يحرم المتمتع إن كان واجدا للهدي بالحج ثامن ذي الحجة، وإلا فسادسه في مكة من باب داره، فيأتي المسجد محرما كالمكي. نعم. الوجه الثاني التمتع. قال والتمتع، وبينه بقوله أن يعتمر، يعني يأتي بعمرة قبل الحج أن يعتمر أولا من ميقات بلده في أشهر الحج. أشهر الحج يأتي بيانها، وهي يعني شوال وذو القعدة والعشر الأول من شهر ذي الحجة. ثم يحج من عامه من مكة، يعني بعدما يتحلل من العمرة يحج، يعني ينوي الحج من عامه من نفس العام الذي اعتمر فيه في أشهر الحج، ينوي الحج من مكة. فهذان شرطان يعني للتمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويرحمك الله، الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وكون الإحرام بالحج من عامه. هذان شرطان للتمتع. فلو وقعت العمرة قبل أشهر الحج هذا لا يقال له متمتع، لو وقعت العمرة قبل أشهر الحج وحج بعد ذلك هنا لا يعتبر متمتعا ولا يلزمه الدم، ولا يلزمه الدم. وكذلك يشترط أن يحج من عامه، فلو اعتمر مثلا السنة ولو في أشهر الحج ولم يحج هذا العام، حج من العام القادم، لا يقال له أيضا متمتعا. يحج من عامه من مكة، يعني ينوي الإحرام بالحج من نفس مكة، يعني لا يخرج للميقات، وهذا أيضا شرط يعني حتى يلزمه الدم. بينما لو خرج وعاد إلى الميقات وأحرم بالحج من الميقات يسقط عنه الدم أيضا كما سيأتي. ويندب أن يحرم المتمتع إن كان واجدا للهدي، أن يحرم بالحج ثامن ذي الحجة، يعني يوم التروية، وإلا فسادسه، يعني يحرم بالحج سادس ذي الحجة، يحرم في مكة من باب داره. طبعا هنا لماذا قال يحرم، يندب أن يحرم سادسه إن لم يكن واجدا للهدي؟ لأن الذي لا يجد الهدي ينتقل إلى الصوم، ينتقل إلى الصوم، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فحتى يتمكن من الصيام قبل عرفات، يصوم 6، 7، و8. فيحرم بالحج من مكة أو في مكة من باب داره، وليس من المسجد، وليس من المسجد، وإنما يحرم من باب داره، فيأتي المسجد، يعني المسجد الحرام، يأتيه محرما كالمكي، يأتيه محرما كالمكي، مثل المكي يعني يطوف بالكعبة، وهذا الطواف مستحب لمن يريد أو لمن يخرج إلى عرفات، يعني يصير مثل طواف الوداع كأنه يودع البيت. نعم. قال: والقران أن يحرم بهما معا من ميقات بلده ويقتصر على أفعال الحج فقط، أو يحرم بالعمرة أولا ثم قبل أن يشرع في طوافها يدخل عليها الحج في أشهره. نعم. ثم بيّن القران فقال: والقران أن يحرم بهما، أي بالحج والعمرة، يحرم بهما معا، ينوي الحج والعمرة معا من ميقات بلده، ويقتصر على أفعال الحج فقط، يقتصر على أفعال الحج، وتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج. هذه الصورة، هذه الصورة الأولى للقران. إذا القران له صورتان، هذه الصورة الأولى أن يحرم بهما بالحج والعمرة معا من الميقات، ويقتصر على أفعال الحج، وتندرج العمرة في الحج. الصورة الثانية بيّنها بقوله: أو يحرم بالعمرة أولا ثم قبل أن يشرع في طوافها يدخل عليها الحج في أشهره. وهنا أيضا يصبح قارنا: أحرم بالعمرة أولا ثم بعد ذلك أدخل الحج على العمرة في أشهر الحج، هذا أيضا يسمى قران، ولكن هذا بشرط أن لا يشرع بطواف العمرة. يعني لو نوى العمرة أولا فطاف بالبيت، هنا امتنع عليه إدخال الحج على العمرة، بل يتم عمرته ثم بعد ذلك يحرم بالحج. أما إن لم يشرع بالطواف، مجرد نوى الإحرام من الميقات ثم أراد إدخال الحج عليها، له ذلك. وهذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث جابر رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أقبلت بعمرة، يعني أحرمت أولا بالعمرة، حتى إذا كنا بسرف أو بسرف عركت، يعني حاضت قبل أن يعني تتحلل من عمرتها. فهنا لا تتمكن من الطواف بالبيت بسبب الحيض. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل. الناس فعلوا عمرتهم وتحللوا ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن يوم التروية. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. هي محرمة بالعمرة، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فصارت قارنة، أدخلت الحج على العمرة. هذا دليل يعني الجواز. نعم. قال: ويلزم المتمتع والقارن دم، ولا يجب على القارن إلا أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام وهم أهل الحرم، ومن كان منه على دون مسافة القصر، ولا على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. نعم. ويلزم المتمتع والقارن دم، يعني لأن كل منهما ترك نسكا، فالمتمتع ترك الإحرام للحج من الميقات، والقارن كذلك يعني اقتصر على أعمال الحج واندرجت العمرة في الحج. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط وجوب الدم على القارن وعلى المتمتع. قال: ولا يجب يعني الدم على القارن إلا أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. يعني إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام يلزمه الدم. وهم يعني الحاضرون للمسجد الحرام أهل الحرم، ومن كان منه أي من الحرم على دون مسافة القصر. وهناك شرط آخر لوجوب الدم على القارن، وهو أن لا يعود القارن قبل الوقوف في عرفات للإحرام بالحج من الميقات، فإن عاد سقط عنه الدم. ولا يجب الدم على المتمتع إلا أن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات، أو من الميقات للإحرام بالحج من الميقات. وهذا الشرط شرط لوجوب الدم على المتمتع وعلى القارن، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وذلك لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا يعني الآية هذه صريحة في التمتع، والقران يعني مثله. نعم. قال: فإن فقد الدم هناك أو ثمنه أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله، صام 3 أيام في الحج، ويندب كونها قبل يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله، وتفوت 3 بتأخيرها عن يوم عرفة، ويجب قضاؤها قبل 7، ويفرق بينها وبين 7 بما كان يفرق في الأداء وهو مدة السير وزيادة 4 أيام. نعم. فإن فقد أي القارن والمتمتع فقد الدم هناك يعني في الحرم أو ثمنه، فقد ثمنه يعني ما لم يجد ما يشتري به هديا، أو وجده يعني وجد الهدي يباع بأكثر من ثمن مثله، فبهذه الحالة يعتبر كالمعدوم كأنه غير متمكن منه. صام 3 أيام في الحج، يصوم بدلا عن الدم 3 أيام في الحج، ويندب كونها قبل يوم عرفة، يعني اليوم السادس من ذي الحجة والسابع والثامن، لأن الحاج يستحب له الإفطار في يوم عرفة، لا يستحب له الصوم في يوم عرفة. 7 إذا رجع إلى أهله، ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله يعني إلى وطنه. دل على ذلك قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طيب، المتمتع يعني هو الذي يأتي من خارج مكة، أما أهل مكة أو حاضروا المسجد الحرام فلا يلزمهم الدم في حال التمتع والقران، لا يلزمهم الدم. فإن كان له مسكنان، ممكن شخص عنده مسكن مثلا في الكويت ومسكن في مكة، فأيهما يعتبر في حقه؟ هل نعتبره آفاقيا ويلزمه الدم، أم نعتبره من حاضري المسجد الحرام؟ فينظر هنا، إن كان للمتمتع مسكنان أحدهما بعيد والآخر قريب، بعيد من مكة، طبعا البعد بمسافة القصر فما فوق فأكثر، أما دون مسافة القصر من مكة هذا يعتبر قريب، أحدهما بعيد والآخر قريب، اعتبر في كونه من الحاضرين أو غيرهم كثرة إقامته بأحدهما. فإن استوت إقامته بهما، يعني يقيم في هذا كما يقيم فيها في ذاك، اعتبر بوجود الأهل، أين أهله موجودون في هذا أم في هذا، طبعا والمراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره الصغار، وليس المراد بالأهل الآباء والإخوة والأقرباء. فإن استويا في ذلك، ربما يكون عنده زوجتان إحداهما تقيم في هذا والأخرى تقيم في ذاك، فإن استويا في ذلك اعتبر بعزم الرجوع إلى أحدهما في المستقبل، يعني عزم أن يرجع ويقيم في مكة أم عزم يرجع ويقيم في الكويت كما مثلنا، اعتبر بعزم الرجوع إلى أحدهما للإقامة فيه. فإن لم يكن له عزم، ما عنده عزم للإقامة في أحدهما، اعتبر بإنشاء ما خرج منه، خرج حاجا من الكويت مثلا، اعتبر أنه آفاقي، أنشأ حج من مكة، يعتبر أنه من حاضري المسجد الحرام. نعم. قال: وتفوت 3 بتأخيرها، يعني صوم الأيام 3 في الحج تفوت كلها أو بعضها، تفوت بتأخيرها عن يوم عرفة، يعني إن لم يصومها قبل العيد تفوت، لأنه لا يجوز صوم شيء منها يوم النحر يوم العيد ولا في أيام التشريق، ويجب قضاؤها قبل 7، يعني يقضي الأيام 3 قبل أن يصوم الأيام 7، ويفرق هنا أيضا يجب أن يفرق بينها وبين 7 بما كان يفرق في الأداء، وهو مدة السير وزيادة 4 أيام. مدة السير يعني يحسب المدة يوم يومين ويضيف إليها مدة 4 أيام، وهي يعني تقابل يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. فلو صام الأيام 10 كلها متتابعة لا يحصل له إلا 3 منها، لا يحصل له منها إلا 3. ولا يشترط التتابع بين الثلاثة، يعني لو فرق الأيام 3 صام يوم ثم أفطر ثم صام يوم ثم أفطر ثم صام يعني يوما، يجزئه ذلك، لا يشترط التتابع فيها. وكذلك بالنسبة للأيام 7 يجوز أن يصومها متفرقة، يجوز أن يصومها متفرقة ولا يشترط الموالاة، لكن يشترط فقط التفريق بين 3 و7 بهذه المدة المذكورة. قال: والإطلاق أن ينوي الدخول في النسك من غير أن يعين حالة الإحرام أنه حج أو عمرة أو قران، ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء. نعم، هنا بيّن الوجه الرابع من أوجه النسك، وهو الأخير بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإطلاق. قال: والإطلاق أن ينوي الدخول في النسك، قل نويت الدخول في النسك، نويت الإحرام، من غير أن يعين حالة الإحرام، من غير أن يعين حالة الإحرام أنه حج أو أنه عمرة أو أنه قران، ثم له بعد ذلك صرفه لما شاء من ذلك، يصرفه إلى أنه حج أو إلى العمرة أو إلى القران. نعم. قال: ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره، وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فإن أحرم به في غيرها انعقد عمره، وينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت إلا للحاج المقيم للرمي بمنى. نعم، للحج والعمرة مواقيت، مواقيت جمع ميقات، ميقات زماني وميقات مكاني، فشرع المصنف هنا في بيان هذه المواقيت الزمانية والمكانية، وابتدأ بالميقات الزماني بالنسبة للحج وللعمرة. والميقات في اللغة الحد، والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها. وبدأ المصنف بالزمان فقال: ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره، ولا يجوز ولا يصح ولا ينعقد حجا، نقول لا ينعقد حجا لأنه ينعقد عمرة، لأن النسك شديد، الإحرام شديد اللزوم، إما أن يقع حجا وإما أن يقع عمرة، فإذا لم يعني يقع الموقع ينصرف إلى الآخر. فلا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشهره، يعني في أشهر الحج، وهي شوال، شهر شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، من ذي الحجة. وذلك لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، والمعنى أشهر الحج أشهر معلومات. وبهذا يعني هذه الأشهر التي ذكرها المصنف فسر الآية جمع من الصحابة، منهم ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: لم يسمي الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم، فإن أحرم به في غيرها، يعني أحرم بالحج في غير هذه الأشهر، انعقد عمرة، انعقد الإحرام هذا عمرة، هو نوى الحج، لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، قلنا لأن الإحرام شديد اللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، والوقت يقبل العمرة فينصرف إليها. وينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت، إذن هذه الأشهر بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة فميقاته كل السنة، ينعقد الإحرام بالعمرة كل وقت، ويدل على ذلك اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة من السنة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر في ذي القعدة في أعوام مختلفة، عمرته من الحديبية حيث صده المشركون، وعمرة القضاء من العام المقبل، وعمرة الجعرانة بعد فتح مكة حين قسم غنائم حنين، واعتمر في ذي الحجة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وبذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، يعني دليل على أن العمرة تكون في أي وقت من هذه الأوقات. وكذلك روت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في شوال. فالإحرام بالعمرة ينعقد كل وقت إلا للحاج المقيم للرمي بمنى، هنا استثناء، يعني لا يصح الإحرام بالعمرة بالنسبة للحاج المقيم من أجل رمي الجمرات وللمبيت بمنى أيام التشريق. طبعا المبيت بمنى وأيام التشريق هي 3 أيام وثلاث ليالي إن لم ينفر النفر الأول، 3 ليالي إن لم ينفر النفر الأول، وليلتين لمن نفر من منى النفر الأول. فلا يصح إحرامه بالعمرة في هذا الوقت، لأنه لا يستطيع الإتيان بأعمال العمرة، لأنه ما زال مشغولا بأعمال الحج. نعم. قال: فصل: ميقات الحج والعمرة. ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة للشام ومصر والمغرب، ويلملم لتهامة اليمن، وقضن لنجد اليمن ونجد الحجاز، وذات عرق للعراق وخراسان، والأفضل له العقيق. نعم. إذن هنا بدأ ببيان الميقات المكاني للحج والعمرة في هذا الفصل، فقال: وميقات الحج والعمرة ذو الحليفة لأهل المدينة، يعني لمن كان بالمدينة يحرم من ذي الحليفة، والجحفة ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم ميقات لتهامة، يعني لأهل تهامة اليمن، وقرن لنجد اليمن ونجد الحجاز، وذات عرق ميقات للعراق وخراسان، لكن الأفضل لأهل العراق وخراسان العقيق، يعني أفضل من ذات عرق، وهو العقيق يعني واد فوق ذات عرق، وهو أفضل من ذات عرق لأنه أحوط، لأنه أحوط. فجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذي: حديث حسن، لكن الإمام النووي رحمه الله رده في المجموع، ففيه ضعف، ولهذا لم يجب العمل به، لكن يستحب لاحتمال صحته. وهذه المواقيت المذكورة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وميقات ذات عرق جاء في حديث، هذا الحديث في الصحيحين، حديث ابن عباس، وهناك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا رواه أبو داود والنسائي. نعم. قال: ومن في مكة ولو مارا ميقات حجه مكة، وميقات عمرته أدنى الحل، والأفضل منه الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. نعم. ومن في مكة ولو ماران ميقات حجه مكة، يعني يحرم من نفس مكة، وميقات عمرته أدنى الحل، أدنى الحل. يعني نقول هنا من في مكة ولو مارا، ربما إنسان شخص ذهب للتجارة يعني لم يكن قاصدا النسك، ثم عن له أن يعتمر وهو في مكة، أو دخل وقت الحج فأراد أن يحج، فيحرم بالحج من مكة من حيث أنشأ. فميقات حجه مكة، وميقات عمرته أدنى الحل، يعني ميقات من كان في مكة ولو آفاقيا أدنى الحل، يعني يخرج إلى أدنى الحل، يعني من أي جهة كان، من أي جهة كان من الحل. والأفضل منه الجعرانة، يعني من الحل أن يحرم من الجعرانة، ثم التنعيم ثم الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تحرم بالعمرة من التنعيم وهو من الحل، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم من الجعران بعد حنين، وهم أن يدخل مكة من الحديبية حيث صده المشركون، وكان صلى الله عليه وسلم قد أحرم من ذي الحليفة، فكان الموضع الذي أحرم منه أفضل، ثم الذي أمر به، ثم الذي هم أن يدخل منه. نعم. قال: ومن مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة فميقاته موضعه. نعم. من مسكنه أقرب من الميقات إلى مكة، يعني هو قريب من مكة، يعني بين الميقات وبين مكة، فميقاته للحج أو العمرة موضعه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فمن كان دونهن فمهله من أهله، يعني من بيته. نعم. قال: ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم إذا حاد أقرب المواقيت إليه. نعم. ومن سلك طريقا، يعني في بر أو بحر أو جو، لا ميقات فيه أحرم إذا حاد أقرب المواقيت إليه. وجاء من قول عمر رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم، يعني حذو هذه المواقيت. نعم. قال: ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة فالأفضل ألا يحرم إلا من الميقات، وقيل من داره. إذن هذه المواقيت المتقدمة لكل من مر بها من أهلها وغيرهم، لما الحديث المتقدم حديث ابن عباس: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ومن داره أبعد من الميقات إلى مكة، فأيهما الأفضل له، أن يحرم من داره، يعني من الأبعد من الميقات، أو يحرم من الميقات؟ الأفضل له أن لا يحرم إلا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، فقد أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو أقرب إلى مكة من المدينة، مسكن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل من داره، وقيل الأفضل يعني أنه يحرم من داره، لأنها أبعد من الميقات، لأنه يتلبس بالعبادة من مكان أبعد، لكن الأول هو الأصح، لأنه يعني الذي جاءت به الأحاديث. نعم. قال: ومن جاوز الميقات وهو يريد النسك وأحرم دونه لزمه دم، فإن عاد إليه محرما قبل التلبس بنسك سقط الدم. نعم. ومن جاوز الميقات، يعني المواقيت المتقدمة، يعني ميقات من المواقيت السابقة، جاوزه وهو يريد النسك، يريد النسك يعني الحج أو العمرة، وأحرم دونه، أحرم دون هذا الميقات، دونه يعني بعده، تجاوز الميقات باتجاه مكة، أحرم دونه، لزمه دم، لزمه دم، لأنه لم يحرم من الميقات، لأن الإحرام من الميقات من الواجبات، والواجب يجبر تركه بدم كما سيأتي، لزمه دم. طبعا دم هو شاه تجزئ في الأضحية، شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عاد إليه إلى الميقات محرما قبل التلبس بنسك سقط الدم. إذن هو جاوز الميقات أولا، جاوز الميقات بدون إحرام، فأحرم بعد مجاوزته للميقات، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، يعني قبل الطواف مثلا، فبهذه الحالة يسقط عنه الدم، يسقط عنه الدم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.